يقول ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوز عند كثير من ذوي الأهواء، فلم يكتفوا بالأيام الأول، بل جعلوا يوم الأربعين يوم تجدد لهذه المنكرات وإعادة لهذه البدعة. الحمد لله ضعفت ذكر الأربعين، دي هي عادة النصرانية عندهم مسألة ذكر الأربعين، مرور أربعين يوما على موت الميت. لغدات لسه قلت صحيح والثانوية، لكن أنا وأنا صغير كانت الأربعين والثانوية دي حاجة لا تترك، ولازم التعزية في الجرائد على الأربعين وعلى الثانوية، وينزلوا كل الإعلانات النعي اللي هو المعروف اللي لسه بقى فضل منهم هي البدعة، ويوزعوا القرص عند المقابر عند الأربعين والخمسان، الخميس الأول مش كده، الخميس الكبير ده هو بقى ده. ها أول خميس يجي بعد الميت، أول خميس ده بقى الخميس الكبير. طب الصغير أنا أعرف الخميس اللي هو أول خميس بعد بعد الموافاة، معرفش بقى بيطلعوا في دار ويطلعوا لغاية الأربعين كمان. ها كل خميس وبعد كده الزيارة في الأعياد. في المقابر في بيت الميت أول عيد يروح بعد الوفاة لازم يروح البيت الميت. آه وتروح المقابر ست كم؟ أي فترة بعد أول عيد يجي بعد الميت يروح بيت الميت. آه يروح المقابر كل عيد ده شيخ ما يبقى يروحوا يصبروا عن الميت. لا طبعا دي تجديد للأحزان فعلا، تذكير لهم. يقولوا بل جعلوا يوم الأربعين يوم تجدد يوم تجدد لهذه المنكرات وإعادة لهذه البدع، وجعلوا ذكرى أولى بمناسبة مرور عام على الوفاة وذكرى ثانية، وهكذا مما لا يتفق مع عقل ولا نقل. عند الرافضة ما زالت هذه البدعة عمل المأتم يوم عاشوراء والتهنئة لذلك، وعمل الأربعين بعد عشرة إلى يومنا هذا ما زالت هذه باقية. أظن هم الأربعين كانت أول امبارح ولا حاجة زي كده عند الشيعة، أربعين عشرة يعني أربعين يوم من عشرة. صحيح، الاجتماع من غير منكرات او الجلوس اذا كان الناس يعرفون انه قد يأتي لهم اناس من سفر، وانهم لن يكون لهم حوائج في يوم الوفاة، وانما يأتيهم الناس للعزاء، ويشق على الناس ان يبحثوا عنهم في كل مكان، فاذا جلسوا في مكان من غير هذه المحدثات وتجنبوا صنع الطعام من اهل الميت للقادمين، فهذا على الأقل مسألة اجتهادية. والظاهر أنهم طالما لم يجتمعوا على طعام مصنوع يعني من أهل الميت لمن يأتي، وإنما كان الناس يأتون مثلا من مسافات يحتاجون إلى أن يجلسوا ولو للراحة قليلا، لم يمنع ذلك والله أعلم. أهل القرية أو صنع الطعام لأهل الميت لا حرج فيه، أهل القرية يصنعون الطعام والناس يأكلون، لا لأجل يعني شيء إلا لأجل أن الناس قدمت من سفر ونحو ذلك لا يحرم. عندنا أهل القرية كانت هم وطبعا أكل نفسهم يأكلوا رواحة ثلاثة أيام. هذا بقى سؤال، بس بقى إن صنع الطعام يكون من الطقوس، يعني بمعنى إن هو أهل القرية يصنعون الطعام لأنفسهم ولأهل الميت، يأتون ويأكلون الطعام وينصرفون. إن كان الأمر كما ذكرنا من صنع الطعام من غير أهل الميت